تمشي بعد السيارة خصوصاً تمشي بعد السيارة بالطرق الزراعية خصوصاً عربية شو حلو لا عربية بروح مسرع عشان بس كثير روح برجع عليها أنا في ثلاثة عدد قتل الحياة في هاي الحالات يعني هم حياة زراعية مناطق هل هي من باب الأمر بقتل الحياة؟ أمر بقتل الحياة في البيوت بعد الإنذار أما إذا شاف من برا ما يفر كان عليه السلام في المنار الحجر في النار فخرجت عليه الحية فهربت وقال عليه السلام كفيت شرها وكفيت شرها بالنسبة لك هو الله ذيك السنة أقدر حي أما ما يقول واحد شيخ ربما أطلع على غير المسجد تقول صوره لا أستاذ شنو حكم في المدرسة هو ما أهل ما بيو حي من جملة خمس أشياء التي يجوز انتحل قتلها بالنسبة للمحرم وبالنسبة من كان في الحرم في المنزلفة ليست من الحرم لكن يكون محرم الإنسان فلا يجوز القتل ما لهاش دم هذه ما إيه؟ ما فيها هدي عليك لا يتقتل بحلو بالحرس يتقتل يعني تقتل تقتل للحال الحال إذا كان كبير ثلاث مسجد ما قلنا أنا في البيت تقتل بعد الإنذار أما حي في قرني أما إذا خشي شر الله تقتل السرعة بدون إذن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.